القلب الحزين أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد كل من زار المقام فالنبي رد السلام كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما أبشروا زوار محمد الله الله قدد في الكون نورا قبل خلق الله محمد يفتح الله العوالم بإمام للمكارم يفتح الله العوالم بإمام للمكارم لجميع الرسل خاتم بايع الهادي محمد شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا مراها في ضياء من محمد يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد والبقاء ليس يطول أينما يمشي يقول كن شفيعا يا محمد هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا ساعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد الله الله Hola, hola.